القاهرة تقدم نهر من العطاء. نهر من العطاء. حوار خاص مع الرائدة الإذاعية آمال فهمي احتفالا بيوم مولدها. عيد ميلاد سعيد سعيد رب وراجع من جديد مع إسماعيل بريدور. الإخراج هيام فاروق. جاي يضحك من جديد يلا قوم مستقبلوه غنوا تاني وسمعوا آمال فهمي. هي الشمس موقعها في السماء، فلن تستطيع إليها الصعود ولن تستطيع إليك النزول. إنها ملكة الكلام، ملكة الفن الإذاعي. سيدتي سادتي صباح الخير. على المافيا مستمعين الأعزاء، من الشخصيات التي ارتبط بها وجدان المستمع في مصر والوطن العربي منذ عام 1951 وحتى الآن صوت الإذاعية القديرة آمال فهمي، والتي ما زالت تتابع أعمال أبنائها من الإذاعيين الذين تربوا في مدرستها وتعلموا منها لغة الحوار، وتتواصل معهم ويتواصلون معها في سائر المناسبات. واليوم مستمعين الأعزاء تضيء شبكة البرنامج العام شمعة جديدة في حياتها الحافلة بالإنجازات والأحداث من خلال هذا الحوار. أهلا بسيادتك أفندم معنا. أهلا بك يا أستاذ إسماعيل، وأنا سعيدة قوي إن أنا أشوفك وإني أتكلم في برنامجك. ربنا يخلي حضرتك يا فندم، إحنا اللي في غاية السعادة، وأنا سعادتي لا توصف إن سيادتك سمحتي لي إن أنا ألتقي بسيادتك وأسجل معاك. لا العفو، أنا بعتبر إنكم أبنائي وبيسعدني إني أنا أعمل مداخلات بصوتي نوع من التقارب مع الأجيال التي جاءت بعدنا. صوت آمال فهمي لم يتغير حتى هذه اللحظة، إذا ما سمعه المواطن الذي كان يسمعه حينما قدمت أول حلقة في برنامج إذاعي هيقول إن دي آمال فهمي. دي نعمة كبيرة من ربنا، ده فضل من الله، وأنا عشان كده كلهم بيقوموا إن أنا امتنعت عن تقديم برنامجي، لكن أنا من شدة تعبي فضلت أن يبقى في نوع من الهدنة أو الراحة أو يعني المشوار كتير قوي وكبير قوي عليا. أنا يعني سعيدة بهذا اللقاء، ولكن يعني أرجو أنكم تسمحوا لي بهدنة أو براحة أستمتع فيها بحياتي أو بالعلاج الذي تفضل السيد وزير الدفاع تقديرا لمجهوداتي بأن تقوم القوات المسلحة بعمل علاج طبيعي على ساقي التي كسرت أثناء عملي. الحقيقة ليس تفضل وإنما هو واجب. ما أنا متشكرة جدا، وهو السيد وزير الدفاع يعني أمامه مجموعة من الشهادات التقدير من قوات الصاعقة، من قوات المشاة، من سلاح الطيران، وعرف إن أنا في حاجة إلى عمل علاج طبيعي على ساقي، فتفضل مشكورا بتقديم يعني هذا التعبير الصادق الأمين من القوات المسلحة. الإذاعية الكبيرة أمال فهمي تستحق كل خير وتستحق كل تقدير، ليس من مصر فقط بل ومن جميع الدول العربية، لأنها كانت علامة مضيئة في الإعلام العربي بل وأحيانا العالمي كمان يعني. حاضر. أستاذتنا العزيزة، سيادتك اخترتي اللغة العربية ودرستي في كلية الآداب اللغة العربية جامعة القاهرة، لماذا اخترتي هذه الكلية؟ لأن والدي كان يعمل بالقانون ويعني تتلمذت على يديه، وكنت أجيد يعني نطق اللغة العربية وأجيد التعبير، ولذلك فضلت أن ألتحق في كلية الآداب بقسم اللغة العربية، وكنت يعني أحفظ الشعر بشكل كبير جدا، والحمد لله ربنا وفقني وجعلني في مقدمة الناطقين باللغة العربية. سيادتك تذكرين كيف دخلت الإذاعة المصرية أو كيف التحقت بالإذاعة المصرية؟ بدون واسطة، أنا وجلال معوض وسميرة الكيلاني وطاهر أبو زيد ومجموعة، وكانت قبلي السيدة الرائدة صفية المهندس وطماد التوفيق، يعني كانت في مجموعة عظيمة جدا. فأنا كنت بشتغل أو كنت يعني ميالة للصحافة، وفعلا اشتغلت في مجلة اسمها مثامرات الجيب وعملت بها، فقابلني أحد الزملاء وقال لي لماذا لم تتقدمي إلى الإذاعة، فقلت له أنا لا أعرف شيئا عن هذا الموضوع، قال لي الإذاعة أعلنت عن حاجتها إلى مذيعات ومذيعين فيجب أن تتقدمي، وكان معروفا عني جمال الصوت وما زال معروفا. شكرا. وفعلا يعني تقدمت، وكان الامتحان بلا وساطة ونجحت أنا وطاهر أبو زيد وصلاح زكي وجلال معوض، هذه المجموعة العظيمة من الرواد من الإذاعيين. علامات فعلا. ولكن كان رئيس الإذاعة سيادتك فاكرة مين كان ساعتها رئيس الإذاعة؟ كان السيد محمد أمين حماد، وأنا لا أنسى أن أنا استبعدوني من قراءة النشرة بسبب اللثغة التي في حرف الراء. ده ربما كانت هذه هي لمسة الجمال التي أضافت. فعلا يا أستاذ اسماعيل، أنا يعني عوضت هذا بأن كنت غاية في الاجتهاد وغاية في المثابرة، ويعني كنت أبدع في الابتكار وهكذا، فيعني أصبحت من المذيعات المتقدمات، حتى أصبحت ولله الحمد كما أطلقت علي هذا الاسم الذي أطلقه علي اللبنانيون، وهو ملكة الكلام. أيها السادة، السلام عليكم ورحمة الله، أحييكم من القاهرة، وبريد على النص هذا الأسبوع يحمل رسائل السادة المستمعين حول موضوع الحلقة الماضية من برنامج على النص اللي ناقشنا فيه أخطار الطريق الزراعي والطريق الصحراوي. ملكة الإعلام العربي. شكرا لك، لكن يعني أنا يسعدني أنني وصلت إلى هذه المكانة بفضل مجهوداتي ومثابرتي وإصراري على وقت المستمع وعلى حل مشاكل المواطنين، وفعلا استطعت أن أقف في مقدمة الصف، وكان ينافسني في هذا الأستاذ طاهر أبو زيد رحمه الله، وطبعا أنا يعني بذلت مجهودات ضخمة جدا، وكنت دائما حريصة على الابتكار والإبداع، وفعلا وقت مستمع كان بالنسبة لي شيء حل مشاكل المواطنين وحل مشاكل الناس، والحمد لله يعني استطعت أن أحافظ على القمة لسنوات طويلة، وكان برنامجي يفوز بالمرتبة الأولى في جميع الاستفتاءات التي تعقد لمعرفة أحسن برنامج أو أحسن فكرة كنت أنا أقوم بتقديمها. كان في حياة الأستاذة أمال فهمي برامج كثيرة جدا، وأنا أول ما عملت في برامج المرأة، ثم تحولت إلى المنوعات، وفي المنوعات استطعت أن أقدم كل ما هو جديد، وكنت أول مديرة لإذاعة الشرق الأوسط. أول برنامج سيادتك تفتكري قدمتيه في حياتك؟ كان اسمه في خدمتك. في خدمتك يا حتى من البداية وأنت تعتنقي خدمة المواطنين. أيوة، وكنت حريصة على حل مشاكل المواطنين. أيضا الأستاذة أمال فهمي هي أول من أدخلت الفوازير للإذاعة المصرية. فعلا، وكان مع الأستاذ بيرم التونسي رحمه الله، وكان يحبني جدا. ومن ضمن الأشياء التي توقفت عندها عندما كتب فزورة عني أنا. أيوة. وقلت له: لا يا أستاذ بيرم، لا يليق أني أنا أتحدث عن نفسي. فقال لي: هل أنت التي كتبتها؟ قلت له: لا. قال: إذن أنا الذي كتبت هذه الفزورة. والفزورة عبارة عن عصفورة صوتها زي الكمان، تغني دورها وتقول كمان نقول كمان. جميل قوي قوي قوي قوي ان حضرتك كمان يعني بتقولي ما كتب وكأنه كتب الآن. ورفضت أن أقدمها في الراديو، فنشرها في جريدة الجمهورية. وعندما اختاره الله سبحانه وتعالى، وأنا أردت أن أسند كتابة الفوازير للأستاذ الشاعر العظيم الصديق صلاح جاهين، رفض صلاح جاهين وقال لي: ما البسش جاكيت أبويا. قلت له: ماذا تقصد؟ قال: في الفلاحين عندما يموت الرجل يلبس ابنه جاكيتته، وانت عايزاني ألبس جاكيتة بيرم التونسي؟ لا يمكن. فتوقفت عن الفكرة وأسندت كتابة الفوازير لصحفي مفيد فوزي، وبعدها إلى الأستاذ بهاء جاهين. أيوة. وكتب الفوازير وكان رائعا كالذي أنجبه في هذه الحياة. فوازير رمضان. فوازير رمضان التي يكتبها بهاء جاهين وتقدمها لكم آمال فهمي. الإذاعية القديرة أمال فهمي، وهذا الصوت الذي يصافح القلوب قبل الأذان، لأن إحنا تعلمنا برضو على يعني إيد حضرتك أن الإذاعي إذا ما أخلص لعمله أخلص له الجمهور. فعلا، الجمهور أعطاني أكثر مما أستحق، وأنا ممتنة، ولذلك أنا لم أبخل بدقيقة واحدة. حتى إذاعة مونت كارلو في فرنسا أقلت عندما زرت أنا باريس بأن هذه الإذاعة تلميذة وتقليد لإذاعة الشرق الأوسط. الله. سيادتك أيضا شغلتي منصب وكيل وزارة الإعلام ومستشار لوزير الإعلام. فعلا، وكنت حريصة على أن أقدم برنامجي كما هو. أنا لن أنسى في إحدى المرات أن أنا سمعت أن هناك سفينة كبيرة جدا ستمط من قناة السويس، فقررت أن أسافر إلى الإسماعيلية لكي أقدم هذه السفينة للمواطنين. فلما وصلت إلى الإسماعيلية وجدت أن المركب وارتفاعها 17 دور، تركت الإسماعيلية في طريقها إلى بورسعيد. شعر رئيس هيئة قناة السويس بحزني الشديد، فهدأني وقال لأحد المرشدين: عليك أن تصحب السيدة أمال فهمي إلى المركب، هي ما زالت في طريقها إلى بورسعيد، واجعل سرعة اللانش الخاص بالإسماعيلية يتوافق مع سرعة المركب الكبيرة، حرصا على اللحاق بها. وفعلا وصلت مع المرشد إلى المركب، واعتليت المركب مع تصفيق ركاب المركب على المذيعة الصغيرة، لأن أنا يعني حجمي ليس ضخما. لا، رشيق رشيق. وركبت المركب، ولا أنسى أنني نزلت في غواصة تحت سطح البحر. لا ده دي هنسأل عليها، دي لأنها دي محفورة في أذهاننا. وبعدين معاك يا أستاذ إسماعيل، ده احنا لا ده في حاجات كتيرة جدا. الحقيقة المستمع معانا دلوقتي بيسمع لآلئ الدر من الإذاعية القديرة أمال فهمي، وأنا آسف أرجو أن أنا ما كنش يعني مسقل على سيادتك في الكلام. الله يخليك يا فندم. يعني أنا قضيت أكثر من 50 سنة أمام الميكروفون أو وراء الميكروفون، وقدمت الكثير. نزلت في أحد المناجم 200 متر تحت سطح الأرض. كان من الأشياء العجيبة اللي هي لفتت نظر الناس في هذا الوقت، وقالوا كيف لمذيعة أن تقوم بهذه الأعمال. ده أولا ليست مدربة على تحمل مثل هذه الظروف، نمرة 2 ليست وظيفتها. فده كان من الأشياء اللي هي الحقيقة لفتت نظرنا بطريقة غير عادية، ان انت سيادتك يعني فعلا نزلت الغواصة. كان على بعد قد ايه بقى سيادتك تحت سطح الماء؟ 80 قدم تحت سطح البحر. ليه انت نزلت حضرتك ليه؟ لان كان في عيد القوات البحرية، فمشاركة مني سافرت إلى الإسكندرية، وكان مدير البحرية سليمان باشا عزت في ذلك الوقت، وركبت الغواصة وفعلا اخترقت بي البحر، إلى أن وصلنا إلى مكان بعيد جدا داخل البحر، ثم بدأت تنزل وأنا معي المهندس يكاد يرتعد من الخوف اسمه عبد الكريم، ويقول يا مدام أمال احنا هنغرق كده. وأنت لا تعبئي بالكلام. أنا والميكروفون والمستمع، يعني لا أفكر في أي شيء آخر. وفعلا يعني المستمعين سجلوا هذا اللقاء، و يعني أذيع في عدة إذاعات، وإذاعة لندن قالت في كتابها أن هذه أول مذيعة على مستوى العالم تركب غواصة تحت سطح البحر. أيضا سيادتك سجلت مع عمال المناجم برضو تحت الأرض. أيوة. فعلا نزلت 200 متر تحت سطح الأرض، وكنت حريصة على أن أقدم العمال والجهد الذي يقدمونه، لأنهم كانوا في منجم للفوسفات. ساهمت الإعلامية الكبيرة أمال فهمي في ظهور العديد من الشخصيات كما ذكرنا، يعني سمير صبري، ماها صبري، النقشبندي، الدكتور أحمد زويل، عبد الحليم. علاقة بقى سيادتك بسيدة الغناء العربي أم كلثوم؟ أنا كنت يعني أعشق أم كلثوم عندما كنت طالبة في الجامعة، وأنا من الأشياء التي يعني اشتهرت بها في الجامعة أن أنا حصلت على الميدالية الذهبية في التمثيل في المسرحية الشهيرة هاملت، وكنت أقوم بدور أوفيليا، وعرض علي أن أكون ممثلة سينما أو مسرح، ولكن عائلتي طبعا رفضت أي عرض من هذه العروض، واكتفيت بعملي في الإذاعة. أهم يعني محطة في حياة حضرتك فيما يتعلق بسيدة الغناء العربي أم كلثوم؟ في يوم من الأيام كنت أنوي أن أقدم ماذا أكلت أم كلثوم وكيف أمضت اليوم الذي اللي هو الخميس من أول كل شهر، فهي غضبت مني جدا وزعلت وقالت لي الفنان عند المستمع بيبقى زي الملاك يعني لا يذكر مثلا انه دخل الحمام او ان كذا او كذا، فارجوكي يعني انا اغضب جدا لو انت تحدثتي في امور شخصيه. وفعلا توقفت عن احتراما طبعا وحب شديد لها. نعم ستك، من العجائب اللي هي برضو لفتت النظر ان انت سجلت مع رائد الفضاء الروسي جاجارين. هو لما جه مصر وانا طلبت من قائد القوات الجوية ان اقوم بلقاء معاه رفض وقال لا يوجد عنده وقت، فانا لا اعرف المستحيل في حياتي اطلعت على البرنامج برنامج جاجارين، عرفت أنه سيزور برج الجزيرة، فتصلبت إلى هناك وانتظرت في أعلى البرج. وعندما قدم أنا عندي جنيه ماضي عليه كامل الشناوي الله يرحمه، لأنه لما جه جاجارين وقابلته في البرج قلت له هل عندك فكرة عن الغناء العربي؟ فقال لا. كان في مترجم يعني مترجم بالروسية فقال لا. قلت له طيب اسمح لي أقدم لك أغنية لكي تعرف يعني ما هي طبيعة الغناء العربي. وضعت له أغنية عشانك يا قمر أطلع لك القمر، فكمل الشناوي يعني أعجب بالاختيار وأعطاني جنيه ووقع عليه. وما زال معاك الجنيه؟ طبعا طبعا. الله الله الله، عشانك يا قمر أطلع لك القمر، مدام هواك قمر أطوعك يا قمر، بحبك بحبك بحبك بحبك يا قمر. قبل النهاية، رأي سيادتك في من يمتهن مهنة المذيع وهو ليس بمذيع، الصحفي أحيانا الفنان؟ انت بقى جيت على الجرح، مع احترامي الكبير عليه أن أستضيفه أنا، أما أن يقوم بدور المذيع فلا. وجميع الصحفيين الذين يقومون بدور المذيع أنا أرفض هذا تماما. هؤلاء الصحفيين أنا يعني أضعهم في مكانتهم وأحترمهم جدا، ولكن كضيوف وليسوا كمقدمين برامج، هذا مرفوض تماما. الأستاذة القديرة الإعلامية يعني التي لا يستطيع اللسان أن يصفها لأن مقامها يسمو على كل الكلمات الحقيقة يعني. طب رأي سيادتك دلوقتي في مستقبل الإعلام في ظل هذه الظروف التي نعيش فيها الآن، وتعدد الإذاعات وتعدد القنوات الفضائية بل وتعدد الفتاوى من كل اتجاه، وضع قوانين وشروط للعمل في هذه المهنة الإذاعية القديرة أمال فهمي، رسالة لأبنائك أبناء الإذاعة المصرية، أبناء البرنامج العام، أبناء الشرق الأوسط، أبناء صوت العرب، ماذا تقولين فيها؟ أولا الصدق والأمانة والكلمة المحايدة وعدم فض رأيي على الجمهور، هذه الشروط يجب أن تتوفر في أي مذيع لكي يكون قريبا من المستمع. وانتوا البركة فيكم الحمد لله. تنصحيني بايه انا يا فندم اسماعيل؟ لا انت انا يعني برنامجك انا من المعجبات به، وأرجوك أن تستمر على هذا المنوال اللي هو الأمانة والكلمة الصادقة الأمينة المحايدة. مستمعينا الأعزاء، وتبقى آمال فهمي علامة مضيئة في تاريخ الإعلام العربي بصفة عامة والإذاعة المصرية بصفة خاصة، وسيبقى صوتها يزاحم منكب الآباء. مستمعينا الأعزاء، سعدنا بصحبتكم في هذا الحوار مع الإذاعية القديرة آمال فهمي، مع أرق تحيات الزميل أشرف سمير من الهندسة الإذاعية. عيد ميلادك عيد سعيد، جانا فرح قلبنا. عيد ميلادك أحلى عيد، يجي دايما بالهنا. كنتم مع نهر من العطاء آمال فهمي، مع تحيات إسماعيل دويدار وهيام فاروق. عيدنا الأعزاء، احتفالا بعيد ميلاد الإذاعية القديرة آمال فهمي ملكة الحوار، قدمنا لها برنامج نهر من العطاء، إهداء لها في عيد ميلادها. كل سنة وهي طيبة وبألف خير. عيد ميلاد.